الإسلام كما تسمعون الآن، الشريعة من الله وحده، الحاكم هو الله وحده، وإنما العلماء يشرحون ما مراد الله ويبينون تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم وحكم رسول الله في هذه القضية. إنما إن يبقى العالم بقى كالأحبار والرهبان ويتهمهم العلمانيون المجرمون المرتدون الداعرون اللصوص، يتهمون علماء الشريعة بأنهم يريدون عودة الحق الإلهي المسمى بالثيوقراطية اللي هو الأحبار والرهبان اللي اتخذوهم أربابا، لا يا جاهل يا عدو الله، ألف باء الإسلام وأصل أصول الإسلام أن المشرع هو رب العالمين. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. بتقيس إيه على إيه؟ تقيس بلاد المسلمين يا مجرم يا عدو الله على بلاد الكافرين، عشان تقيس له ظلم رفيف وتجهيز للأمور فلا حول ولا قوة إلا بالله. أيضا العلاقة بين الدين والدولة في الغرب أدت إلى اضطهاد الفكر وزيادة اضطهاد الناس واضطهاد الفكر وخنق الحريات وقيام الحروب الدينية وخضوع الناس لكابوس الخرافة والجهالة والبؤس. أما في الإسلام فعلى العكس وأنت تعلم ذلك. لما تم الخط في الغرب نهضت وكانت أوروبا في أعظم نهضتها. أما في الإسلام فعلى العكس. لما تم فصل الدين عن الدولة، يعني ايه؟ يعني تنحية الشريعة عن حياة المسلمين، عن ان تحكم المسلمين في بلاد المسلمين، ما الذي كان؟ تقهقر المسلمون واذل الله المسلمين وسلط علينا الكفار من كل حدب وصوب وجعلنا تحت نعال الكافرين في الخارج ثم في الداخل، وجعل مكرهم ينجح وجعل كيدهم يفشل، لا يفشل يعني يصل الى هدفه. لماذا؟ عقوبة من الله عز وجل لما قبلوا بفصل الدين عن الدولة. وانظر الى تركيا كانت تقارع العالم اجمع، الدولة العثمانية والخلافة، وكانت تقارع روسيا، وروسيا كانت في وقت تدفع الجزية كانت تقارعها وتحاربها في ارضها مئات السنين، وكانت تذلهم وتحكم بالشريعة. فلما دخل الارجاء ان الاسلام مجرد كلمتين حلوين، لا اله الا الله محمد رسول الله، وبعد ذلك لا يصلي ولا يصوم ولا يحكم الشرع ولا يفعل اي شيء، فهو مؤمن ولو انواع ولو فرق. ولما دخلت الصوفية بنظام التواكل ونظام الجهالات والخرافات والوثنيات عاقب الله المسلمين بان ازال الخلافة في النهاية. لم يشكر ذلك بان الله لم يكن مغيرا نعمة، وهي الخلافة نعمة، وان ما كانش حصل لنا الان واستئساد الغرب والشرق علينا. ذلك لان الله لم يكن مغيرا نعمة انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم، وان الله سميع عليم. فغير الله بنا لاننا غيرنا بانفسنا فاستقرنا النعمة. لا حول ولا قوة الا بالله. تركيا هذه كانت وكانت وكانت، الان بعد ان فصلت الدين عن الدولة بتخطيط اليهود وباسلحة النصارى في الغرب وبالأسلحة الملحدين في الشرق وبقدر من الله بالسنة الربانية عقوبة على المسلمين، ما حال تركيا الآن؟ تتسول سلاحها، تقبل الأقدام والنعال لكي يدخلوها في السوق الأوروبية المشتركة، يعني تستورد حتى رغيف قبلها. ولقد علمت المهانة والذلة على هذه البلد على تركيا لما نفضت يديها من شريعة الله، لما فصلت الدين عن الدولة راجعا خلافة العثمانية، رجع دروسنا ورجع ما كتب عن ذلك، فاعلم الفرق. فالصدين عن الدولة في الإسلام يعني المناجة التركية، انظر ماذا يحدث. أما فصل الدين عن الدولة في أوروبا فلأنه لم يكن دينا صحيحا التشريع فيه لرب العالمين، بل كان كما بينا. هذا هو المسمى بفصل الدين عن الدولة. ونقولات بسيطة استدل بها على خطورة هذا الأمر الذي نحن فيه. فمن قال لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، هو ده فصل الدين عن السياسة، فصل الدين عن الدولة، فصل الدين عن الحكم بما حكم البلاد، فصل الدين عن الحياة، فصل المسلمين عن حياتهم وإذلالهم. كما استفاد به كلمات ننقلها من بعض العلماء الأفذاذ، فهذا الدكتور بكر أبو زيد حفظه الله تعالى وهو من العباقرة فعلا والمعاصرين ومن اللجنة الدائمة، هو أصلا رئيس اللجنة الفقهية مكة مكة المكرمة، لكن عبقريته واضحة وستعلمون اليوم إن شاء الله. يقول وهو يذكر بقى مراحل الدعوة إلى الله، التصدي لدعوة فصل الدين عن الدولة أو فصل الدين عن السياسة لإبطالها والبيان للناس جهارا بأن السياسة عصب الدين ولا يمكن له القيام والانتشار وحفظ بيضته

من التخذيل اللي حاصل ده، وستتكلم عن اشكال الاستثبات المقبل ان شاء الله، وتوجد من تقصيرها وتخذيل الناقصين فيها معاول لهدمها. واذا نظرت في تاريخ داء التخذيل الطويل منذ فجر الرسالة رأيته من سنات المسلمين ظاهرا لا باطنا. المنافقين فانظر كيف يسري على حين غفلته الى صالح المسلمين. من المخذل؟ المنافقون. يوم يسري على حين غفله الى كبار الدعاء اللي حملهم الله امانة الكلمة، وانت عاد متفرج يا حبيبي مبسوط قوي ان انت جيت اتفضل يا اخو اتفضل يا شيخنا. طيب خلي بالك، ولما دب هذا الداء من المنافقين ارجاف، لان السكوت ده عبارة عن ارجاف، تخذيل الناس عنا عشان ما يسمعوش، لانك سافل انا غلطانين بعد تبص المعركة دي انه اصل بي ربنا. ولما دب هذا الداء من المنافقين وارجفوا به لان كل المسلمين حفته الشريعة بأحكام وحجرت على مؤتمنه حفظا لبيضة الإسلام. اسمع، فالمخزن وفي معناه المرجف يمنع من الغزو فينحى عن صفوف الغزاة والمجاهدين. انظر المخزن اللي اتصرف الموقف ده معانا هذا حكمه. فالمخزن وفي معناه المرجف يمنع من الغزو فينحى عن صفوف الغزاة والمجاهدين. والمخزن لو قتل كافرا لم يستحق سلبه عند الشافعي واحمد، والمخزن مقدوح في شهادته ويتبين خبره ويتبين خبره ونبوءه. والمخزن آثم شرعا مرتين، بالتقصير والاخرى بالتخذيل. مش كده انه ما اداش الواجب وقصر في بيان للجمهور، لا ده بيخزن كمان بصمته هذا. والمعركه مشتعله ونحن ندب عن دين الله ونبين بطلان هذه الكتب وبطلان ما دارت من مدرسة الأردن من الاشتراك الاستحلال كان القلبي كما بيني. والمخزن وإن نال شأن الحضور الدنيا فقد نزل في حفظ التخذير إلى وظيفة خطير للعدو، وهذه عقوبة عادلة. انظر، المخزن وإن نال شأن الحضور الدنيا وجاهد أو موافقت وحرك برح صوتك فقد نزل في حفظ التخذير إلى وظيفة خطير للعدو، وهذه عقوبة عاجلة إلى وظيفة خطير للعدو، وهذه عقوبة عاجلة. والمخزن عاقل بمعصيته الجهرية فلا بد له في الشرع من أدب زاجل يرضعه، وهذا كلامه في غاية النزاكة والدقة بشكل ابن تيمية رحمه الله تعالى إذ يقول عن موالاة المبتدعة وعقوبة الساكت والمخزن، يقول: ويجب عقوبة كل من انتسب إليهم أو ذب عنهم او اثنى عليهم او عظم كتبهم او عرف بمساعدتهم ومعاونتهم او كره الكلام فيهم او اخذ. ياه، ده كلكم محتاجين للتوبه الا ما رحم الله عز وجل. انا اشهد بهذا ما حصل معانا وقتها، لا اله الا الله، او كره الكلام فيهم او اخذ يعتذر لهم بان هذا الكلام لا يدري ما هو القبول، مش عارفه مش قاصد، او من قال انه صلت انه كل هذا الكتاب من علم سند الكتاب ده وامثال كم بتنيه خلي بالك وامثال من معاذير مثل يقولها الا جاهل او منافق في القصد يعني. تلتزم عقوبة كل من عرف حالهم ولم يعاون على القيام على اعمالهم. اسمع، تلتزم عقوبة كل من عرف حالهم ولقد عرفنا الدعاة حالهم ولم يعاون على القيام عليهم. مرة ثالثة، تلتزم عقوبة كل من عرف حالهم ولم يعاون على القيام عليهم، فإن القيام على هؤلاء من أعظم الواجبات لأن مصدر العقول والأديان على خلق من المشايخ المتوع عن دين ربنا والعلماء والملوك والأمراء، وهم يسعون في الأرض فسادا ويصدون عن سبيل الله. انتهى كلام الشيخ ابن تيمية. وإذا كانت الأشباح التي تحمل نفوسا محشوة بمرض الشبهة وما تلقيه بين هذه الأمة أغراض متنوعة هي أسوأ داء ينزل في ساحة المسلمين، إذا أنا كنت غلطان نبارك الفتنة الكبرى والفتنة الأخطر وجود هذه الفئة. ثاني، إذا كانت أشباح التي تحمل نفوسا محشوة بمرض الشبهة زي كل دول وما تلقي بين هذه الأمة من أمراض متنوعة هي أسوأ أداء ينزل في تحت المسلمين ويتزول بينهم ويدمر طلائعهم. عايز يدمر ده، لأن المسلم الموحد لا يصاب بأذى مضاعف، الله يشهد على ما حصل لنا، لا يصاب بأذى مضاعف من المقرنين بالتخذيل. إذا خفقت في الصف ريحهم فما أن يقبض عالم قبضة من الهداية كما فعل محمد عبد المحسوب، يرمي الأشرطة موجودة غير شاهد،

الله تعالى هو أكرم منك وأكثر منك خيرا، لأن شكرتم لأزيدنكم. هي وسيلتنا، يعني يمكن بسبب الوسيلة دي وفقنا الله في هذه المسألة في أصل الدين، وفي أن نكون من أهل السنة والجماعة الاعتقاد ومسألة الاعتقاد الكامل، ومنها ومن أصولها الإيمان هو وكيف يزول الإيمان عن اعتقاد صحيح. يمكن من أحد الأسباب هذا المشروع العظيم بتوصيل الجياع والأرامل والمساكين واليتامى، فلا تدخل عن نفسك قبل أن يدخل، فإنما يدخل عن نفسك والله الغني وأنتم الفقراء. عباد الله توجهوا إلى ربكم بقلوب متيقنة، من أن الله عز وجل معنا يسمع كلامنا ويعلم مكاننا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وظهرنا. اللهم يا حنان يا مناس يا ذا الجلال والإكرام بديع السماوات والأرض، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك وعهدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم رحماك بنساء الشيشان، رحماك بأطفال الشيشان، رحماك بشيوخ الشيشان، نصرك لمجاهد الشيشان، نصرك لمجاهد الشيشان. اللهم إنهم جياع جياع جياع فأطعمهم، اللهم إنهم عطشى عطشى فاسقهم، اللهم إنهم حصاة تحملهم عراة تكتهم، مغلوبون فانتصر. اللهم أيدهم بالحق وأيد الحق بهم، تقبل شهداءهم، اخذل من خذلهم، افتح بيننا وبين من خذلنا عنهم فتحا. اللهم عليك يمن عنا حولهم، وبمن حرمنا مساعدتهم، وبمن حرمنا مؤازرتهم. اللهم نعوذ بك من شرورهم ونبرأ بك في لحورهم. انصر مقاتل الشيشان، اللهم عليك بالروس الملاعين، اللهم عليك بالروس الملاعين، اوقف الدماء في عروق ائمتهم. اللهم سلط عليهم براكين الحارقة والزلازل المدمرة والآفات المهلكة، سلط عليهم نساءهم واملا على بيوتهم نارا، سلط بعضهم على بعض، دمر عليهم تدميرا، واجعل كيدهم في دحورهم، واجعل تدميرهم تدميرا عليهم يا الله. اللهم ارنا فيهم الآيات، اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك، ارنا فيهم عجائب بطشك. اللهم عليك بهؤلاء فإنهم لا يعجزونك. اللهم إن كانوا مع الصرب الذين قد قتلوا المسلمين في البوسنة، وكانوا مع الصرب الذين قتلوهم في كوسوفا، وهتكوا أعراض المسلمات الطاهرات العفيفات، فلم يتفرقوا بين نوعية ونوعية، وهم الآن يفعلون. من لهؤلاء بعدك يا الله؟ وقد وقف حكام المسلمين ليوالوا الروس والملاعين وليتبرؤوا مما تبقى من الإسلام للمسلمين، من لهم بعدك يا الله؟ افتح لنا الطرق لعونهم، اللهم افتح لنا الطرق لعونهم، اللهم افتح لنا الطرق لعونهم. اغفر اللهم لنا ولهم، واغفر لنا تقصيرنا نحوهم برحمتك يا ارحم الراحمين. نصرك لمجاهدي فلسطين، نصرك لمجاهدي فلسطين، سدد رميهم. اللهم عليك باليهود ومن شايعهم، وانصر على غضب الى ديار الاسلام. اللهم عليك بالامريكان، اللهم عليك بدولة الشيطان لامريكا، وعليك بالقيادات الكفر في الشرق وفي الغرب. حكم دينا شرعك قبل ان نلقاك، حكم دينا شرعك قبل ان نلقاك، حكم دينا شرعك قبل ان نلقاك. اذا لهؤلاء الضالين بتوبة من عندك، فانك انت التواب الرحيم. اللهم اهديهم اليك يا رب، اللهم ارزقهم التوبة اليك يا رب العالمين، والا فاخذلهم ودمر عليهم، وافتح بيننا وبينهم فتحا، لينطلق دينك في بقاع الارض، لتعود شريعتك يا الله، ليعود شرعك يا الله. اللهم اهد هؤلاء الضالين، نتوسل اليك بما قدمناه من نصرة لدينك ان تهدي هؤلاء الضالين. اللهم اعف عنهم وعنهم واهدهم، وارزقهم التوبة، تب عليهم ليتوبوا، والا فدمر عليهم، وافتح بيننا وبينهم فتحا، انك انت الفتاح العليم.